بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رسول الله، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، فالكل في دين الإله سواء. لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء. فاللهم صل على حبيبنا محمد. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون. هذا البرنامج الذي يأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك وعلى الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. حياك الله يا شيخ صالح، وقد توسط بنا مشوار هذا البرنامج. حياكم الله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونرجو الله أن يعيننا. اللهم أمين. مشاهدي الكرام، يسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واقتراحاتكم على البريد الإلكتروني السائحون@forshabab.tv. انتصف بنا مشوار هذا البرنامج، وانتصف بنا الشهر الكريم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات. حدثنا الشيخ عن الروح وعن عرش الرحمن جل جلاله وعن عالم الملائكة وعن أولي العزم من الرسل، وحدثنا عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في 3 حلقات، ومن ثم عرج بنا على جناحي الخوف والرجاء، وتحدث لنا عن حديث الرؤية الطويل المهيب، وحط بنا الحديث عن الحديث عن عفو الله جل جلاله. واليوم موضوعنا هو من نوع خاص، إنه مزيج من حب نبي عظيم، وحكمة شاب حدث السن، وحياة تبدأ في مكة مملوكة وتنتهي في بلاد الشام شهيدة. حديثنا اليوم عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. سيتحدث لنا الشيخ عن سيرة ذلك العظيم، أسأل الله أن يجمعنا به وبمحمد صلى الله عليه وسلم في جنانه. حياكم الله مشاهدي الكرام، ولعلنا نبدأ حديثنا يا شيخ بسؤال نقول فيه: كيف آل زيد رضي الله عنه وأرضاه أن يكون مملوكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه، وبعد، فإن الله جل وعلا يقول وقوله الحق: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولا ريب أن رب تبارك وتعالى كما أخبر عن ذاته العلية يخلق ما يشاء ويختار. قد يتساءل أحد عندما يرى ما أفصحتم عنه من عنوان الحلقة، أن عنوانها زيد بن حارثة، فيقول إن خبر زيد شائع في الناس ذائع، فما الجديد فيه؟ نحن نتكلم عما يسمو بالنفس ويعلو بها، ومن طرائق أن نعلم كيف نسمو بأنفسنا أن نفقه حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن تلكم الحياة أن نعرف من الذين يحبهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم ملئ قلبه محبة لهذا الصحابي الجليل، فإذا رأينا أقدار الله كيف ضربت وساقت هذا الغلام في أول أمره إلى أن يعيش في بيت النبوة قبل البعثة، حتى أضحى وختم به المطاف شهيدا ينعاه للناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيناه تذرفان مع أخويه جعفر وعبد الله بن رواحة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الحياة هذه تنبئك عن عظيم قدر الله، وأن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه جل وعلا، ويفقه المرء منها أن الملك ملكه تبارك اسمه وجل ثناؤه، والأمر أمره، وأن كل شيء بيده. وقد قال للكليم موسى: واصطنعتك لنفسي، وقال له: ثم جئت على قدر يا موسى. وفي خبر زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه تتجلى الكثير من هذه المعطيات التي ينبغي للمرء أن ينشدها ويبني عليها نفسه حتى تسمو به في عالم ملكوتي طاهر يرجوه العبد لنفسه. زيد بن حارثة أصله من طي، قبيلة يمنية، كان يعيش في طي مع أهله لا غضاضة عليه، يرتع مع الصبيان ويخوض مع الولدان، حتى قدر أن أمه تغيب عنه في بعض زياراتها، فيغار قوم من بني الجسر على قومه وأمه غير موجودة، وإذا به غلام ربما كان عمره آنذاك على الأشهر 8 سنين، فحمل. لم يكن يوم ذاك دين في الجزيرة، ولا محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث، والعرب يومئذ يأكل أقواها أضعفها، ويغير من يقدر على من لا يقدر، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، يغارون ويحبون النداءات التي تنشدهم أن يغاروا على غيرهم، وهذا سنن في الجاهلية. فإذا ما أغار قوم على قوم سبوا النساء وسبوا الغلمان وقتلوا من يقدر على القتال، هذا غالب صنيعهم. أخذ زيد، لم يلبث من امتلكه أن أراد أن يبيعه، وللعرب أسواق، ذي المجنة، عكاظ، وحباش وهو قريب من مكة وغيرها. كان حدث السن أنا كان حدث السن. يقول حسان: سأنشر إن حييت لهم كلاما ينشر في المجنة مع عكاظ، يعني يذكر بعض أسواقها. واختلف أين بيع زيد، وأيا كان الأمر، بيع في سوق عكاظ أو بيع في سوق عكاشة في مكة حيث لا دراية لهم بزيد، تحن أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وهي يومئذ لم تنل هذا التاج، تاج أن تكون أما للمؤمنين، ولها ابن أخ يقال له حكيم بن حزام، وحكيم هذا ولد في جوف الكعبة. فتبعث خديجة ابن أخ لها ولد في جوف الكعبة، تقول له: في أسفارك، في غدوك، في رواحك، كونك رجل تلف الأسواق، اشتري لي غلاما هذه أوصافه كذا وكذا وكذا، مما تحتاجه خديجة يوم ذاك لتبعثه في حوائجها. اجتهد حكيم، وجد زيدا يباع، اشتراه على سنن العربي في جاهليتها، ويعتبر هذا مملوكا وفق الأعراف والتقاليد آنذاك. بيع زيد لحكيم، فأخذ حكيم بوصفه وكيلا عن خديجة، قدم على عمته، أراها الغلام، وقال لها قبل أن يفارقها: إن لم يكن لك به حاجة فأنا لي به حاجة، إذ رأى فيه وتوسم كثيرا من معالم الخير. لكن خديجة بنت خويلد أبقت على الغلام عندها. تزوجت خديجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ملئ قلبها محبة لرسول الله، والهدية نوع من قرابين المحبة، من أعظم ما يثبت الود في القلب. فأرادت الزوجة الكريمة الجليلة الطاهرة الشريفة رضوان الله عليها أن تهدي زوجها شيئا من الهدايا، لم تجد أكثر من غلام رأت فيه معالم النجابة، فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتقل ملكه من خديجة إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا والبعثة لم تأتي بعد. على الجانب الآخر، بدهي جدا أن أهل زيد يبحثون عنه، وأن أمه في المقام الأول يكاد قلبها يتفطر، فقد رجعت إلى ديار قومها ولا زيد موجود، فأخذت تنشد الأشعار وتذكر الأخبار، تتذكر زيد، فأبكي على زيد وتذكر بكاها عليه، تذكرني الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غارب الطفل، من لامية شهيرة قالتها. يقدر لأحد أهل بيته أن يأتي مكة فيرى زيدا فيعرفه، وزيد يعرفه، لأن زيدا عندما أسر كان في 8 في 9، وهي سن إدراك، سن قبول، سن تلقي. عاد الكلبي وزيد من بني كلب إلى ديار قومه في طي وأخبرهم. ما لبث أن أخذ الأب والعم رحالهما وقدما على مكة يسألان، حتى أتيا نبي الله وهو يومئذ لم ينبأ، يسألانه: يا ابن عبد المطلب، يذكرانه مجد آبائه وأنه في جوار البيت، كل ذلك خوفا أن يأبأ، فيذكرانه بجيرته من البيت، وبأن جده عبد المطلب، وما لهم من مناقب، وما أفاء الله عليهم من خصال. وكان ينتظر جوابا، إما بالقبول وإما بالرفض، لكن الجواب المحمدي لم يكن من هذا ولا ذاك. قال: ألا أدلكما على خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أخيره. فيأتي صلى الله عليه وسلم بزيد أمام أبيه وعمه، ويقول له: من هذا؟ قال: هذا أبي. قال: ومن هذا؟ قال: هذا عمي. قال: وأنا ما قد عرفت وقد أتيا يريدانك فإني أخيرك إن شئت اخترتهما وإن شئت اخترتني. فقال زيد رضي الله عنه وأرضاه: وهذا لا يقع إلا بقدر الله. قال: فإني قد اخترتك ولا أختار عليك أحدا. صعق الأب والعم: يا زيد، أتختار العبودية على الحرية؟ أتختار هذا الرجل على أبيك وعمك وأهل بيتك؟ ماذا قال؟ هناك أشياء لا يمكن أن تفسر. قال: لقد رأيت في هذا الرجل شيئا لم أره في أحد غيره. هذه كلمة شيء يجوز الإخبار بها عن أي شيء حتى عن الله. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله. فيخبر بها حتى عن الله مقيدا بمثل هذا السياق القرآني. والمقصود ما هو الشيء يا زيد؟ لا يفسر، لا يعبر، لا يذكر، لا يشرح. فثمة أشياء صعب تبيانها. لقد وجدت في هذا الرجل شيئا وما أنا بالذي أختار عليه. الشيء هذا ملك قلب وذهن زيد، لكنه لا يستطيع أن يعبر عنه، لا يستطيع أن يقول: وجدت في هذا الرجل كرما. ليست القضية قضية مال، كرماء كثيرون من حاتم طي إلى غيره. لم يستطع أن يقول: وجدت في هذا الرجل وسامة. أهل الوسامة كثير. نسبا، أي أمر، شيء خفي. هذا نور النبوة الخفي الذي لم يكن بعد قد أذن الله أن يشع. وكان ذلك قبل البعث. قبل البعث. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أكرم منه. فلما اختاره زيد ماذا قال؟ قال: يا معشر من حضر، ينادي أهل الحجر، ينادي أهل أندية قريش، أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فلما قالها طابت نفس أبيه، أبي زيد وعمه. فلما طابت نفوسهما أصبح من يومئذ لا يدعى إلا بزيد بن محمد صلى الله على نبيه ورضي الله عن زيد. فهو رضي الله عنه سيد الموالي. وثمة كلمة جميلة للإمام الذهبي رحمه الله يقول عنه: زيد حب رسول الله، والرسول لا يحب إلا طيبا. الله طيب لا يحب إلا طيب. الله أكبر. تفضل معنا أخونا ناشي من ينبع البحر. تفضل أخوي ناشي. تفضل أخوي ناشي، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ تفضل، يسمعك الشيخ صالح. الشيخ صالح، أولا والله أحبك في الله. أحبك الله وأجلك، حياك الله. وزاني شيء، نتمنى أنك تزور ناس ينبع بإذن الله. إن شاء الله أتيكم إن شاء الله. وعندي سؤالين، الله يعطيك العافية. آمين. تفضل. السؤال الأول: صليت اليوم صلاة الظهر في المسجد، بعد الصلاة نمت تقريبا كذا نص ساعة، صحيت ورأى الله أنكمك راح دورة المياه، رجعت من دورة المياه إلى المسجد، أريد أن أكمل نومي، هل يجب علي أن أتوضأ قبل دخول المسجد؟ أي نعم، يجب أن تتوضأ، لا يجوز أن تدخل المسجد وأنت غير متوضئ. طيب السؤال الثاني، تفضل. هل لفظ الجد ذكر في القرآن الكريم؟ لفظ ماذا؟ الجد والد الجد المعنى والد الأب. والد الأب. نعم. نعم نعم، لأن ذكرت في سورة يوسف في آية 5: وكذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وأسحاق إن ربك عليم حكيم. نعم. لم يقول أتمها على جديك، على أبويك يعني. وهل الجد والد؟ الجد والد، الجد في القرآن الجد والد، الجد والد. نعم، تبعته في الآية في السورة نفسها: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فيعقوب هو أبوه المباشر، وإسحاق جده، وإبراهيم جده لأبيه، جد أبيه. نعم. يعني الجد والد في اللغة، الجد والد في اللغة في القوة الشرع. نعم. يعطيك العافية أخوي ناشي. شيخ، موقف زيد رضي الله عنه وأرضاه عندما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على حكمة في الشاب حدث السن. يعني في ذلك السن أحس أن في رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا. هو هي تدل على حكمة، نعم، لكنه يعني في نقطة خفية، هو قدر مساق إليه أكثر منه فطانة من زيد. نعم. يعني رحمة من الله به، رأفة من الله به، هي وهب أكثر منها كسب. نعم. في زيد الآن، لكن بلا شك يعني أن شيئا قذفه الله جل وعلا من النور ماء في قلب زيد أن يختار رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرتبط بعد ذلك قدره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. نعم، لأن لفظ إن فيه شيئا، نعم، يوحي بأنه أحس بشيء، أحس بشيء، نعم، وهذا نعم. قلنا شيء قذفه الله في قلبه، نعم، ليريد الله جل به وعلا به خيرا. لك ما تعلم، لم يذكر أحد من الصحابة باسمه الصريح في القرآن إلا زيد، فلما قضى زيد منها وطرا. سيأتي إن شاء الله، إن شاء الله سيأتي الحديث في هذه القصة. أخونا عبد الله من جدة، تفضل أخوي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ عبد المحفوظ؟ الله يحييك، يا مرحبا. كيف أموركم إن شاء الله؟ الله يحفظك ويبارك فيك، حياك. ممكن نكلم الشيخ؟ الله تفضل. تفضل، الله يحييك. ويا شيخ، أنا أهنئكم على موضوع الحلقة اليوم، زيد بن حارثة رضي الله عنه. طبعا يا شيخ، بالنسبة لي في اليوم الذي سرق فيه زيد بن حارثة، هذا طبعا أفضل يوم بالنسبة لزيد، وهو ما يدري إنه سرق. يعني هذا يدلك إنه القدر، ربنا قدر له مصيبة ونهايتها كان خادم الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على الحبيب. نعم، فالحمد لله. يعني بس بالنسبة يا شيخ للسؤال، الحب، يعني حب الرسول عليه الصلاة والسلام لزيد ولأسامة، ماذا كان أكثر السبب؟ يعني سبب الحب، الله يجزاك خير. نعم، الله يحفظك، حياك الله. الله يحييك، الله خير. طبعا أما قوله يعني اليوم الذي سرق فيه زيد، نعم، كان أسعد أيامه، لا شك أنه كلام جميل، نعم، جميل جدا جدا يعني، وهذا حق. وحتى يعلم الناس لطف قدر الله، وأن الله جل وعلا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والإنسان لا يدري ماذا يراد به. فكان أخذه من ديار قومه ومن حضن أمه وأبيه شرف ورفعة له ظهرت بعد سنين، ليذكر اسمه في القرآن ويشرف بصحبتي وخدمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لماذا أحبه؟ فقطعا أن رجلا حرا أبيا كريما شهما له المنتهى في هذا كله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى شابا يختاره على أبيه وعمه، هذه لها أثرها العظيم في نفوس الأحرار الشرفاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيدهم، إضافة إلى ما قذف الله في قلبه عليه الصلاة والسلام من حب هذا الرجل وحب ابنه، فهو زيد الحب وابنه الحب. وقد كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع أسامة ابنه والحسن كل منهما على أحدى فخذيه، ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقد ورد في هذا أشياء كثيرة، إذا أذنت نتكلم، لا نريد أن نجعل حلقة مقننة. تفضل. تفضل. يعني نجعلها. من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد أحب أسامة. وقد جاء في السنن بسند حسن، أسامة في سن عائشة. أسامة في سن عائشة. فنزل مخاطه رضي الله عنه وارضاه. فعائشة همت لتمسح. فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم ومسحه. ثم قال لعائشة: يا عائشة، أحبيه فإني أحبه. الله. وكان أسامة شديد السواد، في حين أن زيدا من طي، يعني شديد البياض، ومع ذلك كان البعض يعني من ضعاف الناس يتهم يعني النسب، لكن كان هذا يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مجزز المدلجي، رجل من بني مدلج يعرف في القيافة، كان زيد وأسامة نائمين وقد غطيت رؤوسهما وظهرت أقدامهما فالمدلجي هذا لا يدري أن هذا أسامة وهذا زيد، وأن هذا ابن وهذا أبوه، لكنه رأى الأقدام، وهو هذه صناعته، عرفوا بها، وهو ذاتا يعني هذا المجزز اشتهر بهذا. فقال دون أن يشعر: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فتهللت سرير وجهه صلوات الله وسلامه عليه، ودخل على عائشة تبرق أسرير وجهه قائلا: يا عائش، أما علمت أن فلانا المدلجي رأى قدمي أسامة وزيد وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض؟ ويقولون أنه في يوم عرفة، يوم الحج العظيم، كانت العرب تنتظر متى يقوم صلى الله عليه وسلم، تنبعث به راحلته لينفر إلى مزدلفة، لينفر من مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة حتى يتبعه الناس. فالشمس غربت، وكان هذا أوان النفر، فأبطأ صلى الله عليه وسلم كأنه ينتظر شيئا. فمن دخل في الإيمان متأخرا من الأعراب فيهم الأنفة، فيهم ما فيهم، ينظرون إلى رسول الله ما الذي يبطأ به. فإذا بأسامة يأتي رضي الله عنه وأرضاه ويركب ناقة رسول الله، ثم يأتيه من الخلف يعني، فانبعثت الناقة، فعلم الناس أنه كان ينتظر أسامة رضي الله عنه وأرضاه. فهو حب رسول الله وابن حبه. وهذا انعكس كذلك في قضية المخزومية لما سرقت، قالوا من يجرأ على رسول الله إلا أسامة حبه وابن حبه صلى الله عليه وسلم. أخونا عبد العزيز من الرياض، تفضل أخوي عبد العزيز، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير يا أخ عبد المعطي. الله يمسك بالرضا، حياك الله عبد العزيز. جزاك الله بالخير شيخ صالح. حياكم الله أخ عبد العزيز. الحمد لله. طال عمرك، سؤالي زيد رضي الله عنه ذكر باسمه الصريح في القرآن. أبو بكر رضي الله عنه معروف أنه يعني حسب علمي أنه أفضل الصحابة. يعني هل في دلالة معينة على يعني أحد يفهم مثلا أن زيد أفضل بحكم أنه ذكر باسمه الصريح، وأبو بكر لم يذكر باسمه الصريح بأنه أقل فضل؟ يعني هل تدل دلالة معينة على تفاضل بين الصحابة؟ في سؤال الله يحييك عبد العزيز. هو نأتي لقاعدة، إذا فقهت القاعدة أزيل الإشكال. القاعدة تقول قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، لكن لا يعني ذلك أن المفضول أفضل وإلا لأصبح فاضلا. مثاله أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أشد هذه الأمة حياء، لكنه لا يعني بالضرورة أنه أفضل هذه الأمة. ففيه شيء فاضل على غيره لكن ليس بالجملة. فزيد ظاهر الأمر أنه من أعظم الناس محبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنت لا أريد أن أدخل في هذه القضية يعني لكثرة يعني الأحاديث فيها، لكن ذكره في القرآن كان لسبب معين، وهو قضية إيضاح المسألة بجلاء في قضية التبني. لكن بلا شك من وجه آخر شرف له، لكنها لا تعني، ولم يقل بهذا أحد، أنه أفضل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. وأما الخبر إذا أذنت تكلم في قضية زواجه، فإنه تزوج زينب بنت جحش، وهي بكونها قرشية أرفع منه نسبا، وخاصة أنه قد ناله ما ناله من الرق، وأنه كان مملوكا يوما من الدهر، فكانت تجد في نفسها شيئا عليه، فيأتي هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو زوجه لرسول الله، فنزل الوحي يخبر رسول الله أن زيدا سيطلق زينب، وأنك أنت يا محمد ستتزوج من زينب، فأخفى هذا في قلبه صلى الله عليه وسلم. فكان إذا أتاه زيد يطلب منه الرأي في إمساك زينب أو تسريحها، يقول له عليه الصلاة والسلام أمسك عليك زوجك. فنزل القرآن يقول وإذ تقول، إذ هنا في زمن ماضي يعني أمر قد حصل، كما أن إذا للمستقبل. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بماذا؟ بالإسلام. وأنعمت عليه بماذا؟ بالعتق، كان رقيقا فأعتقته. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني تقول في وصاياك لزيد مثلها، وتخفي أي محمد في نفسك ما الله مبديه، أي ما سيقع ما سيكون، من أن أخبرناك أنك ستأخذ زينب، ستكون زينب زوجة لك، ما دمنا قد أخبرناك بهذا لا بد أن يقع، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس، تخشى أن يقول الناس تزوج محمد ابنة ربيبه وقد كان هذا أمرا عظيما في الجاهلية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما أي حين قضى زيد منها وطرا، أي جامعها وحصل له منها من الوطر ما حصل، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، إذن الذي تولى تزويج النبي صلى الله عليه وسلم زينب ربه من فوق سبع سماوات، زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. لكن العظمة هنا أن زيدا لما طلق زينب وجاء الأمر القرآني بأن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا ليخطب له زوجته الأولى زينب، فمن تسليمه لأمر الله رضي الله عنه وأرضاه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم قبل. فأتى زينب وهي في قعر بيتها، فلما دنا منها أطاها ظهره، أنه يعلم أنه لا يسوغ له أن يراها، وقال: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرك وأرادك لنفسه. فوافقت. فالآن سلب منه أمران، الأمر الأول زوجته، والأمر الثاني تاجا كان على رأسه ينادى زيد بن محمد، فأصبح يدعى باسم أبيه زيد بن حارثة، لأن الله قال: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. كان المقداد بن الأسود، المقداد بن عمرو رضي الله عنه، يسمى المقداد بن الأسود لأن الأسود بن يغوث هو الذي تبنى. فلما نزلت الآية أصبح يدعى المقداد بن عمرو، وكان زيد يدعى زيد بن محمد. فلما أنزل الله جل وعلا قوله: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، أصبح يدعى زيد بن حارث. وكان نزول الآية في نفس لما نزلت الآية عوضت هذا الصحابي الجليل ما فقده من النسبة إلى رسول الله ومن زوجه بأن ذكر اسمه في القرآن. الله. فيقف الأئمة في المحاريب منذ أكثر من 1400 سنة يقولون، يقرؤون، يتلون: فلما قضى زيد منها وطلا زوجك يذكر اسمه في القرآن إلى أن تقوم الساعة. شرف الله شرف رضي الله عنه وارضاه. معنا أختنا مريم من القصيم، تفضلي أخت مريم. ألو. مرحبا أخت مريم، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. عندي سؤال. تفضلي. الله يحفظك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر فيه أن المرأة إذا جلس على المصلى حتى تطلع الشمس وصلي ركعتين. السؤال قلت له عمره وحجة تام. السؤال أخت مريم، أعيد السؤال؟ لا، ما السؤال يعني؟ ما السؤال هذا الحديث؟ فما السؤال عن صحته يعني؟ إذا جلست على التلفاز وفي مجلس ذكر، هل أدخل في هذا الحديث أم أني أنا أذكر الله في نفسي على التلفاز؟ إيه. نعم. يعطيك العافية أخت مريم. سؤال آخر. تفضلي. تفضلي أختي. إذا شرب الإنسان وهو يؤذن، حكم فعله هذا؟ نعم. أذان الفجر يعني. السلام عليكم أختي مريم. أذان الفجر. أذان الفجر تقصدين؟ إيه، أذان الفجر. نعم. طيب، حياك الله أختي مريم. بالنسبة نجيب على سؤالك. بالنسبة للأول، إذا صلى أحدكم الصبح ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس فله مثل فله أجر حجة وعمرة تامة تامة. ورد هذا الحديث بعدة صيغ مختلف في تصحيح، هل هو حديث صحيح السند أم لا، وإن كان في متنه شيء يسير عند البعض من الغرابة. فمن رأى صحته، يعني رأى صحته صحة الحديث والعمل به وفضل ما جاء فيه، فيرى أن الإنسان يمكث في مصلى، فإذا قدر أن امرأة ما صلت في بيتها وجلست تقابل التلفاز لتقرأ لتشاهده خرجت عن هذا الموضوع، ولو كان في التلفاز شيء حميد، لأن الأصل العكوف على ذكر الله في المصلى. هذا شأن. الأمر الثاني قالت: نعم، إذا كان الإنسان في يده ماء، إناء فيه ماء، وأذن المؤذن فلا حرج أن يتم شربه عاجلا. نعم. معنا اتصال آخر، أخونا أبو عبد الله من الرياض. حياك الله أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ صالح. الله حياك يا أبا عبد الله. هل في القرآن ما يدل على دخول الجن إلى الإنس؟ نعم. في سؤال آخر؟ بعض القراء يقول هذا متلبس في جن أو أن الجن يتكلم على لسانه. نعم. هذا فهم من طريق آخر، أما في القرآن فيفهم هذا من بعض الآيات كقول الله جل وعلا: يتخبطه الشيطان من المس. احتج بها فريق من الناس من يقول بدخول الإنس بدخول الجني في الإنس، لكن لا نستطيع أن نقول إن هذا مصرح به في القرآن. لكن من قال به من كثير من العلماء من أهل السنة قالوا به من أدلة أخرى وواقع مشهود. أخونا أبو عبد الله في سؤال ثاني. يا شيخ، طيب ما رأيك في بعض القراء إذا قرأ على شخص هل أنت مصاب بمس أو فيك جن؟ نعم. قلنا الجن يتكلم على، والله أنا دائما أتحرج أن أجيب عن مثل هذه المسائل حتى لا أظلم أحدا، لأن القراء أنفسهم يختلفون، فمنهم من هو ذو قدرة، ذو مكانة، ذو علم، ذو تقوى، ذو ورع، وهذا قليل. وكثير منهم إنما اتخذها تجارة، حتى إن بعضهم لا يحسن أن يقرأ فضلا على أن يفقه أثر قراءته على ذلكم المريض. فحتى لا نقع في أعراض الناس ولا نخوض في أمر نحن في عافية منه، فأنا دائما أتحرج من الإجابة عن مثل هذه الأسئلة. قادنا سؤال أخونا عبد العزيز من الرياض إلى قصة التبني وقصة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب، ولكن قبل ذلك كنت أحب أن نقف وقفة على إعلان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زيد ابنه وأنه يرثه، قال الرسول يرثني وأرثه. أي بعد نفسي في نفس زيد بن حارثة عندما يسمع هذا الكلام، وقد كان يشرف بأن يكون مملوكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا بلا شك ملحظ جيد، لكنه هو إلى الآن يعني عندما قال ذلك اطمأن الأبوان، اطمأن الأب، اطمأن العم، شعر زيد أنه أصاب في قوله، لكن يبقى ذلك الشيء الخفي لما بعد لم يصل إليه زيد، ما وصل إليه إلا بعد النبوة. ولهذا جاء في بعض الروايات، ونقل هذا عن بعض العلماء، أن زيدا أول من أسلم، لكن قد يكون هذا بعيد، لكن هو بلا شك من أوائل من أسلم رضي الله عنهم وارضاهم. إذن لي بأخذ اتصال من المدينة المنورة أخونا يوسف، تفضل. حياك الله يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا أخي المبارك؟ الله يحييك يا مرحبا. الشيخ اسمعنا؟ تفضل، اسمعك الشيخ صالح. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ أهلا أخي يوسف، حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أولا متحرج لأن الموضوع ما هو في الحلقة. تفضل. ذكر في القرآن ولأصلبنكم في جذوع النخل. نعم. ما الفرق في جذوع وعلى جذوع؟ نعم. هل على تقتضي يعني الرفع لهم لو قال على؟ نعم. وهل الصلب يكون في ولا على؟ نعم. في سؤال آخر يوسف؟ شكرا شكرا، بارك الله حيك. حياك الله. هذه مسألة بلاغية، هو كان يكفي أن يقول على، لكنه أراد أن يبين أنه سيبالغ في صلبهم حتى إنه يدقهم في النخل فيكاد يكونون جزءا من النخلة لا ظاهرين عنها من كثرة ما يجعلهم في مسامير ترسقهم بالنخل، فهو كناية عن شدة العذاب، وأنه توعدهم بأعظم الويل، لا أنهم يصلبون كما يصلب الناس عادة، لكن إسرافا في تعذيبهم ومبالغة في اضطهادهم، قال أصلبنكم في جذوع النخل حتى تصبحوا أنتم والنخل كالشيء الواحد لكثرة ما أغرغناكم فيه، والعلم عند الله. زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه شهد بدرا وأحدا والخندق وخيمر، قبل ذلك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف، فلما عاد صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة كان بصحبة زيد رضي الله عنه وأرضاه، ثم شهد المشاهد رضوان الله تعالى عنه، ثم جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الجيش، ولهذا يقال في ترجمته الصحابي الجليل الأمير، لأن الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن أصيب زيد فجعفر، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة، فوقع الأمر كما قال صلوات الله وسلامه عليه، هذا في مؤتة سنة 8 من الهجرة. فلما وقع ذلك وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الجيش كرة أخرى، جعل على إمرته أسامة، وكان في الجيش كبار الصحابة، فلما طعن بعض الناس قال عليه الصلاة والسلام إن كنتم قد طعنتم فيه فقد طعنتم في إمرة أبيه من قبل، لكن مرضه صلى الله عليه وسلم حال بينه وبين أن ينفذ جيش أسامة، فبقي الجيش في أطراف المدينة حتى كانت ولاية الصديق فأنفذ جيش أسامة رضي الله عنه وأرضاه. الذي يعنينا هنا أن هذا الصحابي الجليل اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لإمرة جيش في زمنه على كبار الصحابة مثل عمر بن الخطاب، خالد بن الوليد، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عليهم أجمعين. نبقى في عالم المحبة، عالم المحبة هو الذي نحن من أجله اخترنا زيدا هنا، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زيدا لأنه يعرف زيدا منذ أن كان صبيا، وعظمة رسول الله في أن من حوله كانوا يعرفون عظمته، وربما أشرنا إلى هذا إجمالا، فمثلا زيد مولاه وعلي ربيبه وخديجة زوجته وأبو بكر صديقه. وهؤلاء الأربعة أكثر الناس اطلاعا على سريرته صلى الله عليه وسلم، على خاصة أحواله، على ما يمكن أن يستره عن الناس، لكنهم لم يروا إلا البياض الناصع والشرف الذي لا يبارى. فلما جاءهم يوما ما وقال جاءني ملك أصبحت نبيا، كان بدهيا أن يؤمنوا، كأنهم يقولوا نحن ننتظر هذا، ننتظر أن تقول لنا هذا، لا غرابة أن تكون، لا غرابة نبيا، أن تكون نبيا، ما وقفنا به عليك عرفنا جلالة قدرك وعظيم شرفك وسمو وخلقك، فليس غريبا أن تقول. لكن لو كان عليه الصلاة والسلام وحاشاه خلاف ذلك وجاء قال أنا نبي، كان يقول الأقربون والله ولا ما أدري على إيش تصير نبي. لماذا؟ لأنهم يعرفون حاله، لكنهم لما عرفوا كريم معدنه. ولهذا قالت خديجة رضي الله عنها وأرضاها والله إنك لتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتقر الضيف، وأخذت تعدد صفاته، ونفس الكلم قاله الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وزيد بادر، وكذلك علي، وهؤلاء أقرب الناس إليه وأكثر الناس علما بخاصة أحواله صلوات الله وسلامه عليه. تزوج أمها أيمن أنجبت له أسامة، وأم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا لم ينجب من زينب بنت جحش، لكن كونه يذهب باختياره إلى زينب فيخطبها لرسول الله، والله الآن هنا يعرف الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا طيبا، ويعرف قدر هذا الصحابي الجليل، ويعرف أن قلب زيد وهب لله ثم وهب لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ليس سهلا أن يراها، نعم، فضلا على أن يخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه الانقياد إلى أمر الله سبحانه وتعالى والمحبة. أخونا أبو عبد الرحمن من الرياض، تفضل أخوي أبو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو هاشم. حياكم الله يا شيخ. كيف يعرف العبد في هذه الدنيا أن الله راض عنه؟ نعم. السؤال الثاني يا شيخ، متى يحسن الظن بربه؟ نعم. ومتى يكون مجاب الدعوة؟ نعم. غفر الله لك يا باشا. الله يحييك. نعم. يعرض الإنسان عمله على كتاب الله وعلى سنة نبيه، فإن وافق عمله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلم من نفسه أنه أراد بذلك وجه الله، نقول يرجى، يرجى ولا يقطع لأحد، يرجى أن يكون الله جل وعلا راض عنك. فإن عرض الإنسان عمله على كتاب الله وسنة نبيه فوجد عمله أبعد ما يكون من الكتاب والسنة مع سريرة غير محمودة، فإنه قد لا يكون ربنا جل وعلا راضيا عنه. أما كيف يكون مجاب الدعوة، كيف يحسن الظن بالله؟ يعظم حسن الظن بالله إذا دنا الأجل، كما مر معنا في حديث الشاب الذي دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه، قال كيف تجدك؟ قال يا رسول الله والله إني لأخشى ذنوبي وأرجو ربي. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعتا في عبد في مثل هذا الموضع إلا أدخله الله الجنة. وأما كيف تستجاب الدعوة، فإنها تستجاب غالبا إذا أطاب الإنسان مطعمه، كذلك إذا كان الإنسان يثني على الله ويمدحه بما هو أهله، مع يقين بأن الله قادر على أن يجيب، مع إظهار التذلل والانكسار لله الواحد القهار. هذه بعض أسباب إجابة الدعوة، ثم لا يدرى حال العبد عند ربه. معنا أخونا علي من اليمن، حياك الله أخوي علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ الله يحييك، يا مرحبا. بالنسبة لأبوي زيد رضي الله عنهم، هل أسلم وجاءوا في عهد الزيد وعادوا في مكة، ولا بعد ما جاءوا المدينة؟ لا أعلم في خبر إسلامه ما شيء. أبوي؟ نعم لا أعرف. نعم. لم أقف على ما يدل على أن أبوي أسامة وعمه أسلم حاليا، لا أذكر من هذا شيئا، وعلى قراءاتي لا أحفظ أنهما قدم المدينة فأسلم. نعم. أخوي علي في سؤال ثاني. القرآن للأطفال. نعم. الشيخ صالح. أيوة. نعم. السؤالك أخ علي، كيف يثبتون الحفظ نعم حفظ القرآن عشان ينسوا، كل ما يحفظوا ينسوا. طيب في سؤال ثالث أخ علي. نحبك في الله، جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم، ونحب المدينة. حبكم الله أخ علي، ونسأل الله يكتب لك زيارة الله، ونسألنا بالخير إن شاء الله. الله يثبتنا وإياكم على الطاعة في هذا الشهر. دع الابن يراجعه كثيرا، وحاول أن يقرأ في يعني يصلي الليل ويقرأ بالمصحف وهو بين يديه، وأن يراجع مع أقرانه في الصباح، هذه إن شاء الله تعين على ثبات الحفظ في الصدر. رزق زيد رضي الله عنه وأرضاه بابنه أسامة، تشريف المحبة أيضا لابنه أسامة. نعم. هل ذلك من منطلق حبه لأبيه أما لشخصية أسامة رضي الله عنه؟ للاثنين، لشخصية أسامة يقول الذهبي في ترجمته كان خفيف الروح رضي الله عنه وأرضاه، في شيء خفة حتى في الجسم، وبالعامية شخص مقبول، مقبول عندنا لكن عند رسول يعني بتعبير نحن نقول مقبول، لكن ملأ الله قلب رسوله من حبه، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن يعني أسامة أحب إلى سلم منك، يعني من عبد الله بن عمر، مع أن سلم يحب عبد الله بن عمر، لكن هذا شيء يقذفه الله في القلوب، المحبة الزائدة يعني التي يختص الله يختص بها أحد ما فردا ما، هذا يعني شيء يبعثه الله يغرسه الله جل وعلا في القلوب، ليس له يعني لا أريد أن أقول يعني عبارة غير زي ما تقول شرعية، لكن ليس له يعني قوانين تحكمه، شيء من الله يقذفه الله في قلب الإنسان، كما تقول العامة ما أحسن ما قالت المحبة من الله، شيء يقذفه الله جل وعلا في القلب فيجد الناس يعني يجد في نفسه محبة لفلان أو لغيره، كذلك بعث في قلبه غرس في قلبه، يقول صلى الله عليه وسلم بتعبير أفضل لما ذكر خديجة قال رزقت حبها، هذا العبارة التي نبحث عنها، كذلك رزق صلى الله عليه وسلم حب أسامة وحب زيد ابن حارثة رضوان الله تعالى عليهما، وكان يدعو لهما ويحبهما وبكى لما مات زيد، ولما دخل أسامة عليه في يوم مرضه كما بينا في مرض موته أخذ يرفع يديه حتى يشعر أسامة أنني أحبك وأنني أدعو لك حتى في هذه اللحظات لم أنساك، وقد نال أسامة شرف أن شارك في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تكفيني وفي دفنه رضوان الله تعالى عليه، وقد كان فخورا بتلك المحبة، ولكن تلك المحبة كانت لا تعني مزية شرعية له، فلما وقع منهما وقع لما قتل الرجل لما رفع السيف وقال لا إله إلا الله فأمضى السيف عليه، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قال يا رسول الله ما قالها إلا خوف من السيف، فما زال يكررها عليه كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة، وهذا يدل على أن قتل المسلم من أعظم الفسق عياذا بالله، فإذا كان رجل من أجل السيف لما رأى السيف وهو في الأصل كافر خرج محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى بريق السيف قال لا إله إلا الله، ومع ذلك عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقال كيف بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، حتى قال ما تمنيت أني أسلمت إلا يومئذ، فنحن نلحظ أن المحبة بقيت لكن الاعتبارات الشرعية الدين لم ينزل لزيد أو لعمر، الدين لله والناس تحته كلهم سواسية، لكن القلب المحمدي ملئ حبا لزيد رضي الله عنه. نحن نريد أن نصل إلى قضية وهو أن الطيب لا يحب إلا طيبا، فأعظم ما نفقهه أن زيدا كان طيبا، وأي طيب، والله لو لم يكن طيب السريرة طيب العلانية لما جعل الله وهو مقلب القلوب محبته في قلب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كان يحبه ويحب ابنه، وكان يعرف بالحب ويعرف ابنه بالحب ابن الحب، وكما قلنا رسول الله لا يحب إلا طيب، نحن نشهد الله وملائكته وحملة عرشه وصالح خلقه أننا نحب زيدا ونحب أسامة لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما، يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، هذا الصحابي كان مع النبي قبل بعثته وكان مع النبي بعد بعثته، كان مع النبي قبل هجرته وكان مع النبي بعد هجرته يلازمه رضي الله عنه وأرضاه، فنال شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمته. تصور واقع كيف أن القرشيين يأتون إلى أسامة ينشدونه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت يدها. وهذا يبين فضل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. رضي الله عنها وأرضاها. هل ورد في الأحاديث النبوية فضل أو مكانة لزيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه في الجنة؟ نعم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا جارية لمساء الشفتين، يعني شفتاها تميل إلى الحمرة الداكنة، سموها الآن غامق يعني، فقلت: لمن هذه؟ قالوا: هذه لزيد بن حارثة. هذا بعض ما أعده الله لزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الجنة. نعم. في دقيقة يا شيخ صالح، لما اخترنا زيد بن حارثة كي نختم هذه الحلقة؟ ذكرنا بها اخترنا زيد بن حارثة، نريد أن نذكر شيئا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحب شيئا أحب من يحب، أحب ما يحب، أحب كل ما تعلق به. والله من محبتنا، نسأل الله أن يكون ذلك، من محبتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن نذكر ونشرف بذكر كل ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله نحب جبريل لأن رسول الله يحبه، ونحب زيدا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، ونحب أسامة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، ونحب الحسن والحسين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهما وأي حب، ونحب فاطمة حبا جما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، وقال: ما أيم الله لو أن فاطمة، ذكر أعلى مسألة، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ونحب المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها. ونحب أبا بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه على الصلاة في مرض موته وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ونحب عمر، ونحب عثمان، ونحب علي، ونحب الصحابة كلهم، ونحب كل ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا برسولنا صلى الله عليه وسلم وأحبائه في الجنة. مشاهدي الكرام، إلى سياحة أخرى في حلقة الغد وموضوع السخاء. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.